النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمراد كفر دون كفر. فالمسلم يجب عليه أن يعرف حق أخيه المسلم، وأن قتل المسلم يعتبر من أعظم الكبائر، من أعظم الذنوب المحرمة. فاحذر يا عبد الله أن تريق دم امرئ مسلم فيضيق عليك دينه. كذلك أيضا ينبغي ألا تكون متسببا في الفتن. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فاحذر أن تكون سببا في إراقة دماء المسلمين. والقضاء أول ما يقضى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدماء، فأمر الدماء عظيم. فالواجب على المسلم أن يحفظ حق أخيه في دمه وعرضه وماله، وأن يجانب أسباب الشقاق والخلاف، وأن يحرص على أسباب المودة، فإن الشيطان ينزغ بين المؤمنين. قال الله عز وجل: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد يئس أو أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، فلا تفتحوا للشيطان أبوابا للفتنة بينكم، احرصوا على الائتلاف والاجتماع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فاحرصوا على أسباب المحبة والألفة، وأن تبتعدوا عن الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول الله عز وجل: والصلح خير. فاسعوا في أسباب الصلح وأسباب المودة والمحبة. نسأل الله العظيم أن يحقن دماء المسلمين.